إذا كان هذا الكلام حديثا فاشرحوه لنا. تقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هذا أثر معروف عن عثمان رضي الله عنه وثابت عن عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه، ويروى عن عمر أيضا رضي الله عنه أيضا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، معناه يمنع بالسلطان من إقصاف المحارم أكثر مما يمنع بالسلطان. يعني بعض الناس أكثر ما يمنع بالقرآن، يعني بعض الناس ضعيف الإيمان لا تؤثر في زواج القرآن ومنهي القرآن، لم يقدم على المحارم ولا يباري، لكن متى علم أن هناك عقوبة من السلطان ارتدع خاف من العقوبة السلطانية. فالله يزع بالسلطان، يعني عقوبات السلطان يزع بها بعض المسلمين أكثر ما يزعهم بالقرآن لضعف إيمانهم قلة خوفهم من الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يخافون السلطان لئلا يسجنهم أو يضربهم أو ينكلهم أموالا أو ينفيهم من البلاد، فهم يخافون ذلك وينزجرون من بعض المنكرات التي يخشون عقوبة السلطان فيها، وإيمانهم ضعيف فلا ينزجرون لزوال القرآن ونواهي القرآن لضعف الإيمان قلة البصيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. رسالة من أحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف ميم حاء من اليمن، تقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم، إن كانت تحسن الذبح لا بأس. من أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح حاضر الغنم، المقصود أن المرأة كالرجل لها أن تذبح الذبيحة الغنم والبقر والإبل لا بأس، إذا كانت تعرف ذلك فذبيحتها حل إذا كانت مسلمة أو كتابية. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمرأة أن تصلي وهي متزينة بالذهب والمكياج؟ نعم، لها أن تصلي وهي متزينة بالذهب والملابس الجميلة والمكياج إذا كان المكياج نظيفا طاهرا ليس به نجاسة، ولا حرج على ذلك، لها أن تصلي مع خشوع ومع الإقبال على الله عز وجل. الله جل وعلا يقول سبحانه الكتاب العظيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المؤمن مشروع لها أن يصلي بزينته في المساجد بملابس الحسنة والإمامة الحسنة، هكذا المرأة إذا صلت في ملابس جميلة لا فلا حرج إذا كان مستورة عن رجال أجانب ما عندها أجانب فلا حرج فيها والحمد لله. وإن في عاجل إذا كل الوجه جمال الوجه إذا لا يضره يعني مسحت وجهها بزين زين وينوره ولكنه لا يضره فلا بأس. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل وتقول هل يجوز تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ لا مانع من ذلك، إذا كان الحائط محترم في نسخ في مكتب أو في مجلس لا بأس للذكرى والفائدة، لا لأنه يقصد حرم العيدين أو ما أشبه، لا أن يعلق الآيات لأجل الفائدة أو الأحاديث أو الكلمات الطيبة لأجل الفائدة الترتيب بذلك لا بأس بها في المحلات المناسبة كالمكتب والمجلس. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمد علي من السودان يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذا يقوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام، يقوله لمريم، والغلام الزكي هو عيسى عليه الصلاة والسلام، وهذا بأمر الله جل وعلا، هذا أمر الله أن ينفخ فيها فحملت بأسباب النفخ فأتت بهذا المولود الكريم هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ورسوله خلقه الله من أنثى وهي مريم الصديقة بدون أب، قال الله له كن فكان كما قال تعالى في قصة آدم إن مثل عيسى عند الله كما مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمقصود أن عيسى خلق من أنثى بلا ذكر وليس له أب، فقال الله له كن فكان النفخة التي نفخها جبرائيل في مريم حتى حملت بذلك، كما قال جل وعلا والتي أحسنت فرجها